أي أن أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو عرش عظيم وله كرسي عظيم سبحانه وتعالى. والعرش جاءت النصوص الكثيرة الدالة على ذكره في كتاب الله قوله ففي كتاب الله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. وجاء أيضا ذكر الكرسي في كتاب الله في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش والكرسي متغايران عند أهل السنة، فالكرسي هو موضع القدمين كما جاء ذاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والعرش هو السرير الذي يستوي عليه الجبار سبحانه وتعالى وهو سرير الملك، هذا هو مذهب أهل السنة. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات وهو أكبر المخلوقات وله قوائم، وهو كالقبة على العالم، له قوائم تحمله الملائكة، يحمله أربعة من الملائكة ويوم القيامة يحمله ثمانية، الآن يحمله أربعة ويوم القيامة يحمله ثمانية عندما يأتي ربنا لفصل القضاء سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة. وأما المبتدعة فيرون أن العرش هو فلك عظيم ويسمونه بالأطلس هو الفلك التاسع، وبعضهم يسميه الملك ويرى أن العرش بمعنى ملك الله عز وجل، هذا كله من تأويل الكلام، فهم لا يثبتون العرش ولا يثبتون الكرسي، ومنهم من يرى أن العرش والكرسي بمعنى واحد. أما العرش فالذي عليه أهل السنة متفقون أنه سرير الملك وهو الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وهو أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات وليس فوقه إلا ربنا سبحانه وتعالى، وهو سقف الجنة أيضا كما جاء في أبي هريرة إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها ومنه وسقفه عرش الرحمن. وأما الكرسي فقد وقع فيه خلاف بين أهل السنة، فإنهم من يرى كما هو قول العباس ومشروع عند أهل العلم أن الكرسي هو موضع القدمين، ومنهم من يرى أن الكرسي هو العرش، ومنهم من يرى أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، كالمرقاة بين يدي العرش كالدرجة بين يدي العرش، ومنهم من يرى كما نقل عن سعيد جبير عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم، أن الكرسي هو العلم، ويأخذ من قوله تعالى وسع كرسيه أي وسع علمه السماوات والأرض. وهذا نسبة ابن عباس فيها ضعف، والمحفوظ أنه جاء عن سعيد جبير رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال نقول الصحيح الذي عليه عامة المفسرين وعليه عامة أهل السنة أن الكرسي هو موضع القدمين وهو كالمرقاة بين يدي العرش، موضع القدمين لله عز وجل وهو كالمرقاة بين يدي العرش. إذن هذا هو مذهب أهل السنة. وأما قول المبتدع أنه الملك فهذا رده ابن العز بقوله فهو يحمل عرش ربك، هل يحملون ملك الله عز وجل؟ وهل ملك الله يحتاج إلى أن يحمل؟ فتفسير العرش بالملك هذا يرده قوله تعالى ويحمل عرش ربك فيحمله ثمانية، هذا يراد به الذي هو السرير الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، فهو له أربع قوائم على كل قائمة ملك آخذ بها يحملها. وفي حديث الأوعال حديث العباس عن المطلب وإن كان بإسناد ضعف يدل على ذلك، وفي حديث ذر إن كان أيضا في إسناد وهو حديث أيضا فيه ضعف أنه بين عظم هذا العرش وأنه عرش عظيم، وأن الكرسي في العرش كحلقة في فلات، وأن السماوات في الكرسي كحلقة في فلات، أيضا هذا إسناده فيه ضعف. لكن الذي يعنينا هنا أن أكبر المخلوقات هو العرش ثم دونه الكرسي، وأن على المخلوقات هو الكرسي ثم العرش، وليس فوق العرش إلا ربنا سبحانه وتعالى، ليس هناك خالق وليس هناك مخلوق فوق العرش. والله تعالى أعلم.